مركز رياض الصالحين يقدم لكم معاشر المسلمين، إنما يستفيده العبد من أداء الزكاة أمر عظيم، فهي علامة فلاح ونجاح. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، وذكر في صفتهم: والذين هم للزكاة فاعلون. كذلك جعل الله جل وعلا لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن في أداء الزكاة يا معاشر المسلمين تزكية للنفس، وفيها تطهير للنفس. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي إخراج الزكاة وقاية للنفس عن الشح، وهو البخل الذي إذا ابتلي الإنسان به فقد ابتلي بأمر عظيم. قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهي كذلك دليل على صدق وبرهان طاعة من أخرجها. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان.